الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من هذا الشهر الكريم. فمن المناسب أن يتكلم الإنسان عن الأحكام المتعلقة بالعشر الأواخر وفي بيان فضلها وفضل ليلة القدر، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى غدا عن أحكام الاعتكاف، نظرا لأن بعض الإخوة يحب أن يطبق هذه السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى، يعني الوقت أمامنا متسع فيما بقي من أيام هذا الشهر الكريم، إن مد الله تبارك وتعالى في الأعمار أن نكمل ما يتيسر ذكره من تراجم العلماء وفي سلسلة أعلام الهدى. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يصطفي من خلقه ما يشاء، ففضل سبحانه وتعالى بعض البشر على بعض، وفضل بعض المخلوق بعض الملائكة على بعض، وفضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض. وهذا أمر يعني معروف مشاهد محسوس. فمثلا الله سبحانه وتعالى فضل الرسل والأنبياء على غيرهم من البشر، واصطفى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الرسل الخمسة أولي العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم اصطفى من هؤلاء الخمسة اثنين: إبراهيم ومحمد عليهم السلام، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كذلك من الملائكة اصطفى الله سبحانه وتعالى بعضها على بعض، فأفضل الملائكة ثلاثة: جبريل وإسرافيل وميكائيل. وكذلك في الأمكنة فضل الله تبارك وتعالى بعض الأمكنة على بعض، فالمساجد أفضل من غيرها، والحرم المكي أفضل من غيره، والحرم المدني كذلك، والمسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي الصلاة فيها مضاعفة. فهذه لاصطفاء من الله تبارك وتعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. كذلك الأزمنة، هناك من الأزمنة مفضلة بعضها على بعض، فمثلا ما نحن بصدده الآن شهر رمضان المبارك المعظم، فضله الله تبارك وتعالى على غيره من الشهور، ففيه تصفد الشياطين وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، ويعتق الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه من النار. كذلك العشر الأول من ذي الحجة فضلها الله تبارك وتعالى، الأشهر الحرم جعل لها ربنا تبارك وتعالى حرمة عنده كما قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهكذا. فربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فمن هذه الأزمنة الفاضلة ما نحن بصدد استقباله في الليلة القابلة، ليلة 21، وهي العشر ليالي العشر الأواخر من رمضان. هذه الليالي أفضل ليالي السنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في كلامه الجميل، قال: أفضل أيام السنة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن فيها يوم عرفة، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس. وأفضل الليالي في السنة ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر. وبهذا الجنب بحمد الله عز وجل تتفق هذه النصوص. هذه الليالي جاءت فيها فضائل كثيرة أو عظيمة لنقل، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب زاد المسير أربعة أقوال لأهل العلم في تفسير هذه الآية أو في تحديد الليالي العشر. القول المشهور والذي عليه جمهور السلف والمروي عن عبد الله بن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن الليالي العشر المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة، على أن هناك قولا آخر أيضا يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بها ليالي العشر الأواخر من رمضان. فإن كان كذلك فهذه الآية فيها دليل على فضل هذه الليالي، إذ أن الله تبارك وتعالى أقسم بها، أقسم بالفجر سبحانه وتعالى هذا الوقت المبارك، قال والفجر الواو والقسم، والله سبحانه وتعالى يقسم بمن أو بما شاء من خلقه، أما نحن فلا يجوز لنا إلا أن نقسم بالله العظيم وبصفة من صفاته. فهنا أقسم الله تبارك وتعالى بقوله والفجر ثم قال وليال عشر، أيضا أقسم بهذه الليالي العشر. وإذا قلنا أن المقصود بها العشر من الأواخر من رمضان فدل ذلك على عظم هذه الليالي عند الله عز وجل، إذ أنه أقسم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء في فضلها هذه الليالي أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، ما يزيد على 80 سنة أو ما يزيد على 82 سنة، فهذا لا شك يبين فضل هذه العشر الأواخر. في هذه العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ما لا يجتهد في غيرها، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر يعني الأواخر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذن هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، إذا دخلت العشر شد المئزر، وشد المئزر ذكر أهل العلم فيه معنيين، ذكر أهل العلم فيه معنيين. المعنى الأول كناية عن الجد والاجتهاد، وهذا أمر معروف ومشاهد أيضا، الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا شاق فإنه يشد وسطه بحبل أو بخرقة يعني يصلب ظهره فيتقوى على هذا العمل، فقالوا شد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد والمثابرة والقيام والذكر وقراءة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي. المعنى الآخر وهو أيضا معنى المشهور عند أهل العلم وهو شد المئزر يعني كناية عن اعتزاله النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من هدي كما سنذكر إن شاء الله تعالى لاحقا الاعتكاف، ومن مبطلات الاعتكاف مجامعة النساء كما قال الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقالوا شد المئزر كناية عن اعتزال النساء. وقال ابن رجب وغيره قال المعنى أن الله تبارك وتعالى أباح للمسلم أن يباشر زوجته في ليالي رمضان، في فترة الإفطار يجوز له أن يباشر زوجته وأن يجامعها. قال فإذا دخلت العشر فكانت حكمة الله تبارك وتعالى ألا ينشغل المسلم بمثل هذه الأمور ليتفرغ لطاعة الله وعبادته. ثم كان من هديه كذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها وأحيا ليله، أحيا ليله بالصلاة. قد ذكر العلماء أقوالا متعددة في معنى هذا الإحياء. هل معنى أحيا ليله أنه كان يقوم من الليل كل الليل إلى أن يصبح؟ ليس هذا المقصود، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها صح عنها كما في صحيح مسلم قالت ما أعلمه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت ما أعلمه أنه قام ليلة حتى الصباح. وهذا عام يشمل رمضان ويشمل غير رمضان ويشمل العشر الأواخر وغير العشر الأواخر. إذن ما المقصود؟ المقصود والله أعلم أنه أحيا ليله، يعني أحيا غالب ليله صلوات الله وسلامه عليه. يفعل ذلك وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا نقول نحن المذنبين المقصرين المفرطين المتكاسلين؟ ماذا نقول؟ وكيف ينبغي أن يكون عملنا إذا كان هذا هو عمل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يحيي غالب الليل عليه الصلاة والسلام. وهنا حقيقة مسألة يعني قبل أن تفوتني، وهي قضية ما يقوله بعض الأخوة الحريصين على تطبيق السنة، أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه يزيد على صلاة 11 ركعة، يعني في صلاة القيام والتراويح. صحيح، لكن هل يعني ذلك أن الزيادة عليها غير مشروعة؟ لا، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد سبق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا قول، أو إن شئت أن تقول عندنا فتوى منه صلى الله عليه وسلم، هو الآن قد استفتي سئل فأجاب هذا الجواب، وعندنا فعل. المقر عند علماء الأصول إذا تعارض القول والفعل، إذا تعارض ولم يمكن الجمع بينهما يقدم الفعل على القول، يقدم القول على الفعل، العفو، يقدم القول على الفعل، لأن الفعل قد تدخله الخصوصية، لكن القول تشريع عام للأمة. هذا إذا تعارض ولا يمكن الجمع، لكن الجمع ظاهر. ما هو الجمع؟ أنه يقال هناك يعني أمر جائز وهناك أمر مستحب، فالأمر المشروع أن يصلي الإنسان مثنى مثنى، زاد على 11 أنقص من 11، هذا جائز وعد من قيام الليل. والأكمل أن لا يزيد على 11 ركعة. طيب، قد يقول قائل إذن أنت الآن قلت الأكمل. يقول نعم الأكمل لا شك. يقول إذن أكتفي بصلاة التراويح، أصلي 11 ركعة مع الإمام وأكتفي، أو أكتفي بأن لا أصلي مع التراويح، هذا يفعله بعض الإخوة، يصلي العشاء ثم ينصرف ويأتي مع القيام. نقول هنا حقيقة سنتان في العشر الأواخر، سنتان. السنة المقدمة في العشر الأواخر إحياء الليل التي كان يخصها بالعشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، والسنة الثانية أن لا تزيد على 11 ركعة. فإن استطعت أن تحيي غالب الليل، كما قلنا المقصود بإحياء الليل يعني غالب الليل، إن استطعت أن تحيي غالب الليل بإحدى عشرة ركعة فعلى الرأس والعين. نقول هذا هو الأكمل لا شك، قد أتيت بالسنتين، أحييت غالب الليل ولم تزد على صلاة 11 ركعة. ولكن في ظن المتواضع الخطأ أن يترك الإنسان إحياء الليل ويكتفي بصلاة 11 ركعة، خصوصا أن الذي يفعل هذا الأمر لا يكون مشغولا مثلا، هو قادر يستطيع أن يصلي أكثر، ولكن يقول يعني بزعمه يقول هذه السنة. نقول لا يا أخي، السنة إذا أردت فعلا تطبق السنة فاحرص أن تقوم غالب الليل بإحدى عشرة ركعة إن كنت تطيق ذلك. وهناك في الكويت بحمد الله عز وجل بعض المشايخ قد أحيوا هذه السنة، قد أحيوا، يعني على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن بن الخالق حفظه الله معروف عنه منذ القدم أنه يصلي 11 ركعة، يصلي ممكن 3 ساعات تقريبا، 3 ساعات ونص. غيره أيضا من بعضهم شيخ طلبة العلم يفعلون هذا الأمر، فهذا جيد إذا قوي، ليس فقط جيد، أقول هذا يؤجرون على إحياء هذه السنة. فإن كان الإنسان يقوى على ذلك وليس عنده ما يمنعه من ارتباط بمسجد أو غير ذلك، فهذا يعني يشجع على ذلك أن يقوم حتى يطبق هذه السنة. أما إذا لم يستطع لأي عذر من الأعذار فنقول يا أخي عليك أن أو ينبغي لك أن تحيي هذه الليالي، أن تصلي غالب الليل مثنى مثنى كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، يعني كما يفعله في إحياء الليل، ولا هو لم يزد عن 11 ركعة، فتصلي مثلا 8 ركعات مع الإمام في ليالي العشر، ثم تنصرف إلى بيتك وتصلي مثنى مثنى ما كتب لك، ترتاح قليلا، ثم تأتي تعاود مرة أخرى إلى المساجد وتصلي أيضا ما كنت، ثم تختم مع الإمام بالوتر، وبذلك تكون قد أحييت غالب الليل. لا نقول أن الذي يقتصر على صلاة التراويح أو الذي يقتصر على القيام أنه لا يؤجر أبدا، بل ذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم أن الذي يصلي العشاء والفجر ويوافق ليلة القدر قد حصل أجرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لكن لا شك لا يستويان مع من يجتهد ويصلي غالب الليل مع الذي فقط يصلي بعض الليل، ولا يستوي الذي يقوم جميع العشر باجتهاد وجد مع الذي يقوم بعض العشر، لا يستويان في ميزان الله عز وجل. يعني الذي يسبح 100 تسبيحة 100 تسبيحة والذي يسبح 101 تسبيحة والذي يسبح 99 تسبيحة لا يستوون عند الله. شوف فرق تسبيحة واحدة، الأول 99 والثاني 100 والثالث 101 في ميزان الله تبارك وتعالى وفي الثواب في ذلك لا يستوون. فكيف بالذي يجتهد ويجد في هذه الليالي المباركات بمزيد القيام والقراءة والاستغفار؟ إذن قالت شد مئزره وأحيا ليله، وقلنا غالب الليل، ثم أيقظ أهله، أيقظ أهله كما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الله عز وجل عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مادحا إياه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي حقيقة للمسلم أن يعين زوجته وأن يعين أهل بيته بالتي هي أحسن، لا نقول يأمرهم أمر لأنه في الأصل أمر مستحب، فلا نجعل الأمر مستحب بمنزلة الأمر الواجب، لكن يشجعهم يرغبهم يعطي مثلا الأولاد مكافآت، مثلا الزوجة مثلا يعني يعينها يقول أخذك مثلا معي للمسجد حتى تنشط، لأن ربما لو صلت في بيتها تكسل. فالشاهد أنه يعني يعينها ما في بأس مثلا تصلي أول الليل ثم تنام ثم يوقظوها فيما بعد، يعني يكون في نوع من الإعانة، تنام أول الليل ثم يوقظها وفي آخر الليل. كان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله إذا أراد أن يوتر في آخر الليل، وكان يطوف على يعني أتى على بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما وطرق عليهما الباب وأيقظهما وقال ألا تصليان، فكان يتواصل مع أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتواصل معهم بالتي يحسن، بالرفق واللين كما قلنا، يشجعهم يرغبهم يحفزهم دون يعني إكلال ودون إملال ودون أمر وتعسف، لأن القضية لابد أن نزيلها أن ننزلها منزلته، هي مستحب ليس بفرض واجب، فيحرص على هذا الأمر. ذكر بعض أهل العلم كالحافظ بن رجب رحمه الله أن من السنة في هذه الليالي الليالي العشر الاغتسال، أن يغتسل المسلم في كل ليلة. ذكر في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها جميعها لا تثبت، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا الأمر، لكن ورد عن جمع من السلف، ورد عن جمع من السلف منهم عبد الله بن عمر وغيرهم من التابعين وأتباع التابعين، ورد عنهم أنهم كانوا يغتسلون وكانوا يتطيبون لا سيما في الليالي التي يرجى أن تكون من ليالي من ليلة القدر، ترجى أن تكون كليالي الوتر كليلة 27 من رمضان، كان بعضهم يعني يخصها بمزيد عناية وتطيب وتنظف، وهذا في الأصل أصلا دل عليه القرآن الكريم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد عند كل صلاة وسجود، هذا أمر يعني له أصل في الشرع، أن الإنسان مطالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلم الذي أكل ثوما وبصلا قال فلا يقربن مصلانا، وأيضا ذم عليه الصلاة والسلام الذي أتى إلى صلاة الجمعة مباشرة وفي يعني من أثار العمل ورائحة كريهة، لأن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، وهذه مساجد ما هي مصانع، يأتي الإنسان بثياب البذلة أو بثياب النوم مثلا، بعض الناس صلاة الفجر بثياب النوم، وين رايح أنت؟ لو طرق عليك الطفل صغير الباب لا تقابله بهذه الثياب، فكيف تريد أن تصف قدميك بين الله بين يدي الله عز وجل؟ كما قال عبد الله بن عمر قال فالله أولى أن يتجمل له، أولى خير من تجملت له وتطيبت له رب العزة والجلال، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، والله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. إذن يعني يستحضر الإنسان إن هذه الليالي عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة، جاء في بعض الآثار تكون الملائكة أكثر من عدد الحصى في ليلة القدر، والروح المشهور بأن الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، سلام سلامة للناس من كل آفة ومن وساوس وخطرات وتعرض الشياطين في هذه الليلة المباركة. لذلك كان السلف يستشعرون هذا الأمر فيحرصون على هذا التنظف والتطيب. إذن هذا في بشكل مجمل عن فضل العشر الأواخر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر، شد مئزره أحيا ليله أيقظ أهله. في بعض الروايات أيضا لا تصح أنه طوى فراشه، يعني كأنه يودع النوم، وهذه لا تثبت فيما أعلم، لكنه كان كما قلت لكم يحيي غالب ليله صلوات الله وسلامه عليه. لنأتي الآن ونختم بالتعريج على ذكر بعض فضائل أو أهم فضائل ليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وسمى سورة من القرآن الكريم باسمها سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه هذا القرآن قطعا نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. وقد حاول بعض المؤرخين وممن كتب في السير أن يضبط هذا اليوم على متى أنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، على أن بعض أهل العلم يقولون بأن هذا النزول كان من اللوح المحفوظ، يعني نزل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماوات، ثم نزل متفرقا منجما على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. فكانت أول آية أنزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية أنزلت في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن نزول هذه الآيات لهذا القرآن العظيم كان في هذا الشهر الكريم على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتعلمون القصة المعروفة أنه كان عليه الصلاة والسلام قبيل بعثته حبب إليه الخلاء، يخلو في غار حراء، وكان يخلو شهرا كاملا، وهكذا بتوفيق وتقدير من الله عز وجل أن وافق هذا الأمر في رمضان. لم يكن رمضان عندهم له مزية، فقط هكذا يعني توفيق من الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فكان يختلي في رمضان فاختلى وكان عمره 37 سنة، ثم 38 سنة أو 38 ثم 39 ثم في 40 في السنة الثالثة على عادته كان إذا أتى رمضان يذهب، ففي السنة الثالثة عندما بلغ 40 جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار وهو يقول له اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخر القصة المعروفة. فكان هذا النزول في ليلة القدر قطعا وفي رمضان قطعا لقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا هذه الأمور قطعية لأن القرآن قد بينها. فهذه الليلة سميت بليلة القدر، قال أهل العلم لأنها من القدر، يعني قدرها عظيم عند الله فسميت بليلة القدر، وفضلها كما يعني في الآية العبادة فيها تعدل عبادة 82 سنة. كذلك سميت ليلة القدر بليلة القدر للمعنى الآخر من التقدير، شيء المقدر يعني، بمعنى أن في هذه الليلة تقدر مقادير الخلائق لسنة كاملة، وهذا دلت عليه الآية في صدر سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن تقدير حولي، لأن تقدير الخلائق أنواع، هناك تقدير أزلي في اللوح المحفوظ إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا تقدير أزلي، هذا كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، كل ظاهرة وخفية كتبت في اللوح المحفوظ، كل حركة حتى الحركة هذه كتبت قبل 50,000 سنة من أن يخلق الله، قبل أن يخلق الله الخلائق قدر أن في اليوم الفلاني في الدقيقة في الثانية في اللحظة الفلانية العبد الفقير سيقوم رفع هذه الأوراق وإلقاها مرة أخرى، مقدر، هذا تقدير أزلي، هذا ما يتغير. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى. هناك تقدير عمري يكتب للإنسان مرة واحدة وهو في بطن أمه، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال: ثم يرسل إليه الملك، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. إذن هذا تقدير في بطن أمه، تقدير عمري مرة واحدة بس لكل إنسان. ثم هناك تقدير حولي في كل سنة. طبعا هذا التقدير العمري والإنسان في بطن أمه مأخوذ من اللوح المحفوظ، لاحظت؟ مأخوذ من اللوح المحفوظ. ثم هناك تقدير عمري حولي في كل سنة وهو في ليلة القدر، أيضا مأخوذ من اللوح المحفوظ بإذن الله عز وجل. وهناك تقدير يومي كما قال الله عز وجل في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. الدنيا هذه من الذي يدير شؤونها؟ من الذي يصرفها؟ من الذي يدبر أمورها؟ من الذي يرزق الكائنات والمخلوقات فيها؟ ناس تموت وناس تولد، ناس تمرض وناس تصح، ناس يعني يمن الله عليهم بالغنى وناس بالفقر، وهكذا. هذا كل يوم هو في شأن، هذا تقدير يومي. فليلة القدر أيضا من معانيها من التقدير، لأنها تقدر فيها مقادير الخلائق في هذه الليلة. هذه الليلة العظيمة كما قال الله عز وجل في يعني الثناء عليها، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة التعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ولو حسبت 1000 شهر تزيد على 82 قرابة 83 سنة من العبادة، تصور في ميزان حسناتك، إن ربما لن تعيش ولن أعيش هذا العمر. فلو أدركت ليلة القدر وقمتها إيمانا بالله عز وجل، احتسابا طلبا للأجر منه سبحانه وتعالى، ليس والله الناس يقومون أقوم معهم، قمت مخلصا لوجه الله عز وجل وافقت هذه الليلة، قبل الله عملك، كان في ميزان حسناتك عمل وعبادة 83 سنة. انظر لهذا الفضل العظيم. ولذلك جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم فيه ليلة عن رمضان: من حرم خيرها فقد حرم. أي والله، وهل بعد هذه الخسارة من خسارة؟ أن يحرم الإنسان عبادة 83 سنة في مقابل أن يقوم لساعات قليلة. قال سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، يعني سلام من كل أمر، في تقديم وتأخير، من كل أمر سلام، لك السلامة من كل أمر، من كل شيء سلمك الله عز وجل منه في هذه الليلة العظيمة، لأن جميع الشيء تصفد وتتنزل البركات والرحمات بنزول الملائكة من الله عز وجل. قال سلام هي حتى مطلع الفجر، طلع الفجر في صبيحة هذه الليلة، انتهت هذه الليلة، وفاز من فاز وخسر من خسر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سؤال كبير يسأله كل مسلم: متى هذه الليلة؟ متى هذه الليلة؟ هل هي ليلة محددة معينة، أم هي ليلة تتنقل؟ الصحيح أنها ليلة تتنقل، ليلة تتنقل. طيب، أرجى هذه الليالي، أرجى هذه الليالي، أولا نقول هي أولا تكون في العشر الأواخر من رمضان، ليست في العشر الأوائل وليست في العشر الأوسط قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل ثم قال له جبريل هي أمامك، فاعتكف في العشر الأوسط ثم قال له هي أمامك، ثم بين له أنها في العشر الأواخر من رمضان، كما قال في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر. الأمر الثاني في تحديدها السبع الأواخر من رمضان، السبع الأواخر من رمضان هي أرجى ليالي العشر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ومتى تبدأ السبع الأواخر؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن السبع الأواخر تبدأ من ليلة الرابع والعشرين بناء على أن الأصل هو تمام الشهر، والراجح والله أعلم أنها تبدأ من ليلة الثالث والعشرين، فمن ليلة الثالث والعشرين تبدأ ليالي العشر السبع الأواخر، وهي أرجى ليالي العشر أو أرجى من العشر. وأرجى هذه الليالي، الوتر أرجى من ليالي الشفع، يعني ليلة الحادي والعشرين وهي أول ليلة، ليلة العشرين ليست من العشر الأواخر، ليلة العشرين من العشر الأوسط، فليلة الحادي والعشرين أول ليلة من ليلة من ليالي العشر الأواخر، فالليلة القادمة هذه تعد من ليلة العشرين، ليلة العشرين من العشر الأوسط، فالقابلة الليلة القابلة ليلة الاثنين تعد ليلة الحادي والعشرين، هي أول ليالي العشر الأواخر، فليالي الوتر منها من العشر أرجى أن تكون ليلة القدر من ليالي الشفع، يعني ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين أرجى من الثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين، أرجى منها. لكن هل من الممكن أن تقع في ليالي الشفع؟ ممكن أن تقع، بل كان بعض السلف يذهب إلى أنها ليلة الرابع والعشرين. طيب هذه الليالي إذا الآن خصصنا، قلنا هي في العشر، قلنا في السبع، قلنا الأرجى الليالي الوتر كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أرجى، وأرجاها ثلاث ليالي، أرجى الوتر ثلاث ليالي، الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين، وأرجاها على الإطلاق ليلة السابع والعشرين، أرجى الليالي أن تكون هي ليلة القدر ليلة السابع والعشرين، لأن كان بعض الصحابة يجزم كأبي بن كعب يجزم أنها ليلة السابع والعشرين. وهنا حقيقة تظهر حكمة الله تبارك وتعالى وفضله وإنعامه علينا، وإلا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع أن يقول هي ليلة كذا وكذا يحددها لنا، وهو فعلا كان يعرفها في البداية، ولكنه أنسيها. من الذي أنساه؟ الله سبحانه وتعالى، فأنسيها، حاول لكن أنسيها، قال هي في العشر. إذن هذا سبحان الله لمصلحتنا، حتى يجتهد الإنسان في هذه الليالي، وهذا الاجتهاد لن يضيع عند الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلذلك الذي يقوم هذه الليالي العشر إيمانا واحتسابا ويجتهد فيها قطعا سيدرك ليلة القدر، قطعا سيدركها. طبعا ليس معنى ذلك أنه سيدركها أنه سيؤجر عليها، إن قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، لكن نقول الإدراك لأنها ستكون في العشر الأواخر، وهو قام هذه العشر، إذن أدركها. والظن بالله تبارك وتعالى أن الذي يدركها ويتعب في تحصيلها فإن الله عز وجل لا يضيع أجره ولا يضيع تعبه. فخلاصة الأمر أخواني أن نجتهد في هذه الليالي العشر حتى يدركها الإنسان. جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو بها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. يعني هذا الدعاء مأثور، فيسن للمسلم أن يكثر منه، لأن خير الدعاء دعاء الكتاب والسنة. فهنا عليه الصلاة والسلام أرشد أمنا عائشة رضي الله عنها، والكلام لها وللأمة، أن الإنسان إذا أدرك هذه الليلة أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. أخيرا، علامات ليلة القدر. طبعا الناس سبحان الله في كل سنة مولعون بهذه القضية، وتبدأ الرسائل في الجوال والاتصالات، بل أصبحت مثل هذه الأمور بدل أن تكون من المبشرات أصبحت من المثبطات. يعني الكلام والخوض في علامات ليلة القدر بدل أن تكون مبشرات أصبحت مثبطات. كيف؟ أن بعض الناس سبحان الله يشيعون أن مثلا الليلة الفائتة ليلة قدر، ويبدأون يذكرون بعض الأمور، بعض القصص، وبعض يعني الأمور التي لا دليل عليها ولا أصل لها، ويزيدون كما يعني يقولون: يجعلون من الحبة قبة ومن النملة فيلا. ثم تجد بعض الناس يصدم، يقول: أنا ما قمت البارحة مثلا، صار لي ظرف معين، إذا خلاص لن أقوم بقية الليالي، إذا خلاص ليت القدر البارحة. أو بعضهم يقول مثلا: خلاص الذي أريده ليلة القدر، وأن أدركتها البارحة، إذا انتهى لن أقوم. يا أخي يا حبيبي، هذه الأمور مبشرات لا نستطيع أن نقطع بها، هي مبشرات فقط، إن أدركها الإنسان بها ونعمت، إن لم يدركها الإنسان يسكت. وأنا حقيقة أظن والله أعلم لا يحسن أن نشيع مثل هذه الأمور، لا سيما في هذا الزمن. عند السلف هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر. نعم يستبشرون، يقال الحمد لله الذي وفقني، لكن لا يستطيع أن يقطع وأن يترك العمل. فنقول: أما في زماننا الذي يتشبث فيه الناس بأقل كلمة وأقل حرف، نقول لا يحسن أن يشاع مثل هذا الأمر. بل لو جاءك ناقل قل: الله أعلم يا أخي، علينا أن نجتهد والله أعلم، وأغلق الباب. لكن من حيث الأمور الشرعية، نعم وردت بعض الدلائل التي تبين هذه الليلة. من علاماتها أنها ليلة يشعر بها الناس بطمأنينة وراحة وانشراح صدر، وهذا مذكور في القرآن: سلام هي حتى مطلع الفجر، لنزول الملائكة والبركات والرحمات من الله سبحانه وتعالى. فهذا الانشراح والطمأنينة هذا دل عليه القرآن الكريم. من علاماتها كذلك، وجاء في ذلك في السنة، أن الشمس تشرق لا شعاع لها، يعني تكون الشمس حرارتها باردة، يعني كأنها مصباح مضيء لكن ليست لها أشعة حارقة. هذا معنى لا شعاع لها في صبيحتها. وكما قلت أيها الأحباب الكرام، لا يعني نهتم كثيرا بتتبع هذه العلامات. نعم لو كان الإنسان يتبعها ولو رأى شيئا منها يحمد الله عز وجل أن وفقه لإدراك هذه اللوحة، لكن لا يقطع ولا يدفعه ذلك إلى الكسل وترك العمل. ما الذي يدرك؟ ربما تخطئ في هذا التقدير فتترك العمل فتذهب عليك هذه الليلة العظيمة. إذن علينا أن نجتهد أيها الإخوة. ورأيتم الآن رمضان كيف مر مسرعا كالبرق، كأننا بالأمس نقول قد جاء رمضان، والآن نقول غدا العشر الأواخر، وسنقول غدا ليلة العيد. إذن هي دقائق ستمر مسرعة. وقف مع نفسك الآن وانظر في هذه العشرين الليلة واليوم التي مضت، الناس فيها صنفان، صنف اجتهد وصنف فرط. لو سألنا هذا الذي فرط وقضى هذه الليالي فضائيات تمثيليات وبلاوي مصايب أمور تافهة وضيع أوقات، قلنا له يا حبيبي أين لذة هذه الأمور الآن هل تشعر بلذة؟ قل لا والله، ذهبت اللذة والله هو الاستمتاع ذهب. نقول لك لا، ذهب الاستمتاع وثبت الوزر وثبت الإثم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هو لعب القضية. ولو سألنا الآخر من أمثالكم ولو زكيكم على الله الذي قضى هذه العشرين يوما وليلة من رمضان في طاعة وصيام، ليل نهاره صيام وقرآن وذكر، والعفو نهاره صيام وقرآن وذكر وليله قيام وقرآن وذكر وتسبيح ودعاء، تعب لا شك. نقول له الآن أخبرنا عن هذا التعب، يقول ذهب التعب. نقول صحيح ذهب التعب، ولكن ثبت الأجر عند الله عز وجل. الأعمال بالخواتيم أيها الإخوة، الأعمال بالخواتيم، حتى يا من تسمعني الآن لو فرطت، وكلنا ذلك المفرط، ولو قصرت وكلنا ذلك المقصر في شيء من تلك من الليالي التي فاتت من رمضان، أقول أبشر دونك هذه الليالي العشر. والأعمال بالخواتيم، عليك أن تجتهد وأن تعقد العزم والنية من الآن أنني سأجتهد قدر استطاعتي وسأزاحم وسأنافس الصالحين في هذه الليالي على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أحيا ليله شد مئزره أي قضى أهله حتى ينال أجر هذه الليلة العظيمة. بقي حقيقة لنا موضوع يعني مهم، وهو مسألة الاعتكاف، ولكن أحببت حقيقة أن أوجه الموضوع الاعتكاف إلى درس غد، نظرا لكثرة مسائله وأيضا لكثرة يعني صوره التي يحتاجها المعتكف. إشارة على يعني إلى ذلكم الحين في درس الغد، نكمل بإذن الله عز وجل الاعتكاف وفقه الاعتكاف إن كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على قيام هذه العشر، وأن يجعلنا ممن يدرك أجر ليلة القدر وممن قامها إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.